بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال تقي الدين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنيطين فيظل ينظر إليكم يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله إلى إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة صفة اختيارية ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة. أما من كتاب الله عز وجل فقد دل عليها قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، على قراءة حمزة وخلف والكسائي، وهي بخلاف رواية الجمهور بل عجبت، والخطاب في هذه الآية على قراءة الجمهور للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه قراءة متواترة تثبت صفة العجب لله سبحانه وتعالى. ويدل على هذه الصفة أيضا قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم. فذهب طائفة من السلف أن قوله تعالى عجب وإن تعجب فعجب هو تعجب من الله سبحانه وتعالى. قال قتادة رحمه الله: عجب الرحمن من إنكارهم البعث بعد الموت. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءت أحاديث عدة في الصحيحين وغيرهما تثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ضيفه أحد الأنصار، وكان من شأنه ما تعلمون هو وزوجه، حيث أطفأ النور وأوهم الضيف أنهما يأكلان، وكان الطعام قليلا. ثم لما أبلغ الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربكما من صنيعكما الليلة. فالحديث فيه إثبات صفة العجب لله جل وعلا. وقل مثل هذا فيما ثبت عند البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، إلى غير ذلك مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من إثبات العجب لله جل وعلا. وهذا الحديث الذي بين أيدينا أورده المؤلف رحمه الله بهذا اللفظ: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. ولا أعلم من خلال النظر والبحث في كتب السنة، لا أعلم هذا الحديث فيما بين أيدينا من المصادر قد جاء بهذا اللفظ في المصادر التي خرجت الحديث، والحديث جاء عند ابن ماجه وجاء عند أحمد وجاء عند الطبراني وجاء عند الحاكم وغيرهم من أهل العلم الذين خرجوا هذا الحديث، و كل تلك الروايات التي وقفت عليها فيها يضحك ربنا أو ضحك ربنا وليس عجبة. وربما يعود هذا إلى أحد أمرين، إما إلى وهم حصل للمؤلف رحمه الله، فإنه الظاهر أنه كتب هذه الرسالة من حفظه، فإنه قد بين في مناظرته على هذه الواسطية مع من اعترض عليها، بين أنه كتبها وهو قاعد بعد العصر، فمن الذي لا يسهو؟ ربما سبق إلى ذهنه أن اللفظ جاء هكذا، هذا احتمال. والاحتمال الثاني أن المؤلف رحمه الله قد وقف على شيء من روايات هذا الحديث ثبت فيها هذا اللفظ عجب ربنا، وربما يقوي هذا أن هذا اللفظ قد ذكره غير واحد من المتقدمين الذين تقدموا على شيخ الإسلام، ومنهم أبو عبيد في غريب الحديث، ومنهم ابن قتيبة كما في تأويل مختلف الحديث، ومنهم ابن الجوزي أيضا في غريبه، وكذلك ممن جاءوا بعده كابن كثير رحمه الله في تفسير سورة البقرة، فإنه أورد هذا اللفظ، أورد هذا الحديث بهذا اللفظ مع ما هو معلوم من شدة عناية ابن كثير رحمه الله بمسند الإمام أحمد. المقصود أن صفة العجب إن ثبتت في هذا الحديث أو لم تثبت فلا شك في ثبوتها لله تبارك وتعالى، سواء ثبت هذا اللفظ في هذا الحديث أو لم يثبت، صفة العجب ثابتة لله تبارك وتعالى. وأما ما اشتمل عليه الحديث من إثبات صفة الضحك لله جل وعلا فهذا ما مر الكلام عنه في الدرس الماضي. بقي التنبيه على ما يتعلق بثبوت هذا الحديث، فهذا الحديث جاء من رواية أبي رزين العقيلي، وهو لقيط بن عامر من بني المنتفق من اليمن، وجاء وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وله حديث طويل فيه مباحث شتى. خرج هذا الحديث عبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه، وكذلك غيره من أهل العلم، كما أن هذا الحديث جاء بعضه مفرقا، كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا هذه قطعة جاءت مروية على حدة، وهناك قطع أخرى أيضا من الحديث الطويل نثرها أو نثر روايتها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده. وحديث أبي رزين الطويل حديث اختلف العلماء في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضعفه جماعة من أهل العلم لوجود عدة مجاهيل في إسناده، وأثبته بعض أهل العلم، وقد نقل ابن القيم كما في مختصر الصواعق أن بعض الحفاظ قد صححه، وكذلك ابن القيم رحمه الله أثبته، وكذلك ابن مندة، وكذلك ذكر ابن القيم في حاد الأرواح أنه سأل المزي عنه، ومعلوم ما عليه المزي من معرفة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب بأن عليه جلال النبوة، إلى غير هؤلاء ممن صححوا هذا الحديث. فالحديث مختلف في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومهما يكن من شيء فإن كثيرا مما جاء في هذا الحديث قد جاءت له شواهد عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، فإذا نظرت إلى ما اشتمل عليه الحديث من مباحث فكثير من مباحثه قد ثبت بأدلة أخرى صحيحة. وهذا الحديث على وجه الخصوص جاء بلفظ قريب مما بين أيدينا في الحديث الطويل في الرواية الطويلة، وجاء مختصرا وجاء فيه الكلام قصرا على إثبات الضحك لله عز وجل أو إثبات العجب على الرواية التي أوردها المؤلف رحمه الله، كما جاء هذا عند الإمام أحمد رحمه الله. وإسناد هذا الحديث فيه علة، لأجلها ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث، ففيه الراوي عن أبي رزين وهو وكيع بن حدس وبعضهم يقول عدس العقيلي. والإمام أحمد في المسند ذكر أن الصواب بالحاء حدس، والترمذي وطائفة من أهل العلم يرجحون أنه بالعين عدس. على كل حال هذا الراوي رمي بالجهالة، وقال فيه الذهبي رحمه الله إنه لا يعرف، والحافظ رحمه الله قال إنه مقبول. المقصود أن هذا الحديث قد ضعفه بعض أهل العلم لوكيع هذا، وحسنه كما رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم. وسواء قلنا إن الحديث جاء بلفظ الضحك أو جاء بلفظ العجب فكلاهما صفتان ثابتتان لله عز وجل قطعا، صح هذا الحديث أو لم يصح. بقي تنبيه ثالث يتعلق بالحديث، وهو أني لا أعلم هذا الحديث قد جاء بهذا اللفظ. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث بمعناه، وإلا فالحديث في مسند الإمام أحمد الذي ذكرته لك من رواية وكيع عن أبي رزين فيه ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره فقط. ثم قال أبو رزين رضي الله عنه أو يضحك ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال لا عدمنا من رب يضحك خيرا. أكد في مسند أحمد والمستدرك وغيرهما. وأما في الرواية الطويلة لحديث أبي رزين فقد جاء فيها أن الله تعالى يعلم، في ضمن الحديث قال يعلم حين يشرف عليكم أزلين، حين يشرف عليكم أزلين قنطين فيعجب وهو يعلم قرب غيره أو نحو هذا. ثم قال نعم فيظل يضحك، ليس فيه يعجب وإنما فيظل يضحك يعلم قرب غيره. فهذا الحديث تلاحظ أنه ليس فيه اللفظ الذي رواه أو ذكره المؤلف رحمه الله، والعذر له أنه رواه كما ذكرت لك بالمعنى. الخلاصة أن هذا الحديث فيه إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى على الرواية المشهورة، وفيه إثبات العجب لله عز وجل على ما أورد المؤلف رحمه الله وعلى ما ثبت في أدلة أخرى. والعجب في موضعه صفة كمال، كما أن الضحك في موضعه صفة كمال، وبالتالي فالله سبحانه وتعالى يحمد ويمدح ويثنى عليه بهذا الكمال. وتكلم بعض الناس في ثبوت العجب لله جل وعلا وزعم أنه لا يجوز أن يضاف العجب لله تبارك وتعالى، لأنهم ظنوا أن العجب يستلزم الجهل، والله سبحانه ينزه عن الجهل، والجواب عن هذا أن يقال إن العجب يأتي على ضربين، يأتي كثيرا مقرونا بالجهل، فيتعجب الإنسان من شيء لأنه فاجأه أو ظهر له ما لم يكن يعلم. ولهذا يقول العامة إذا عرف السبب بطل العجب، فيتعجب الإنسان من شيء دهمه لم يكن يعلم حقيقته أو مآله أو ما شاكل ذلك، فيصاب بالعجب لأجل هذا. ولا شك أن العجب المقرون بالجهل ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، فالله جل وعلا لا يجهل. والضرب الثاني، أو نقول إن العجب يأتي ليس مقرونا بالجهل، وإنما مقرونا بالتعظيم، والله سبحانه وتعالى يعظم ما يشاء، وهذا التعظيم سببه خروج هذا الأمر عن نظائره، خروج هذا الأمر عن نظائره، بمعنى أن الأصل والذي يليق بالمؤمنين هو أن لا يصاب هؤلاء المؤمنون بشيء من اليأس والقنوط، لعلمهم أن الله سبحانه وتعالى رحيم، أن الله سبحانه وتعالى رحيم، وأنه سبحانه وتعالى بر، وأنه سبحانه وتعالى محسن، وأنه سبحانه يتفضل على عباده ويحبهم. فعجيب مع هذا أن يصابوا بالقنوط مع كون تغيير الحال من الشدة إلى اليسر أمر قريب، والله على كل شيء قدير. إذن هذا عجب تعظيم لخروج هذا الأمر عن نظائره، والله عز وجل أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: عجب أو ضحك ربنا من قنوط عباده. القنوط شدة اليأس. قال: وقرب غيره. غيره يعني تغييره الحال، فالله جل وعلا يغير الحال من شدة وبؤس إلى رخاء وخير وسعادة إذا شاء سبحانه وتعالى، فرج الله عز وجل قريب. ولكن لا بد من الابتلاء ولا بد من الامتحان، هذه سنة من الله جل وعلا كونية، فالله جل وعلا يبتلي عباده، يبتليهم بالضراء كما أنه يبتليهم بالسراء، وإن كان فرجه سبحانه وتعالى قريبا. والفرج مع الصبر، متى ما صبر المؤمنون ومتى ما لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، فما أقرب تفريج الله عز وجل كربهم، وهم في كل حال على خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فهذا عن قوله صلى الله عليه وسلم: وقرب غيره، ينظر إليهم. والنظر بمعنى الرؤية مرت بنا في أو مرت هذه الصفة معنا في دروس سابقة، ولا أعلم هذا اللفظ ثابتا في هذا الحديث، إنما جاء فيه كما في الرواية الطويلة: يشرف عليكم، أو قال يشرف عليهم. وعلى كل حال النظر صفة ثابتة لله عز وجل، قلنا إن الله ينظر، وقلنا إن الله يرى، وقلنا إن الله عز وجل يبصر. قال: أزلين. أزل، أزلين جمع أزل ككتف من الأزل، وهو الشدة. فأزلين يعني قد أصيبوا بالشدة وأصيبوا بالكرب، عندهم مصيبة وعندهم شدة وعندهم كرب، فأدى هذا إلى تسلل القنوط إلى قلوبهم مع كون فرج الله سبحانه وتعالى قريبة، فيظل يضحك يعلم جل وعلا أن فرج هؤلاء قريبة. هنا سأل أبو رزين من باب التثبت في العلم أو يضحك ربنا؟ قال نعم. ولو أن هذا السؤال وجه إلى جهمي تلوث قلبه بأدران التعطيل وبأدران التشبيه لقال حاشا وكلا، لقال حاشا وكلا. الضحك لا يجوز أن يضاف إلى الله، الضحك المضاف إلى الله هاهنا مجاز لا حقيقة له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بالله قال نعم، فكان جواب أبي رزين رضي الله عنه لا عدمنا من رب يضحك خيرا. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فتوجه جوابه إلى أحد هؤلاء الجهمية لبادر بالاعتراض والإنكار ولقال يا رسول الله أنى يكون ذلك والضحك من سمات المحدثين. فالحديث يوهم التشبيه، يجب أن يصرف عن ظاهره، ولا يجوز أن يضاف الضحك لله سبحانه وتعالى. فاعلم الفرق بين القلوب المؤمنة التي عظمت الله والتي سلمت للكتاب والسنة، انظر كيف أورثها هذا التسليم والإذعان والقبول والانقياد التعظيم لله سبحانه وتعالى والتصديق التام والمحبة له تبارك وتعالى وحسن الرجاء فيه. قال هاهنا أبو رزين رحمه الله لا عدمنا من رب يضحك خيرا إي والذي نفسي بيده. إذا كان ربنا يضحك وهو كذلك فلا عدمنا من رب يضحك خيرا، الخير منه مأمول والرجاء فيه عظيم جل ربنا وعز. إذن هذه الصفة ثابتة لله عز وجل، ونهج أهل السنة والجماعة فيها على نسق نهجهم في بقية الصفات، وهو إثباتها لله تبارك وتعالى على ما يليق به سبحانه، فهو يعجب إذا شاء كيف شاء عجبا لا يماثل فيه عجب المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. وأهل البدع كعادتهم حاروا أمام هذه الأحاديث النبوية العظيمة التي تهدم أركان تعطيلهم، فما كان منهم إلا أن شغبوا على هذه الأحاديث بالتحريف، حرفوا الكلمة عن مواضعه، وأتوا في هذه المواضع الشريفة أتوا بما يضحك العقلاء على عقولهم. فقال بعضهم مثلا في هذا الحديث الله عز وجل لا يعجب، إنما يعجب بمعنى يعجب، يعجب بمعنى يعجب، يعني يجعل الناس ماذا؟ يجعل الناس يعجبون من هذا الأمر. انظر إلى تحريف الكلم عن مواضعه، انظر إلى هذا التأويل المقيت الذي تمجه الأسماع والقلوب. سياق الحديث يأبى ذلك، ولو فتح الباب لتأويل هذا الحديث وأمثاله بمثل هذه التأويلات المستكرهة لكان أسهل من ذلك تأويل نصوص المعاد والأمر والنهي والعبادات، والله إن تأويل تلك أسهل بكثير. إذا نظرت إلى ما يتعلق بأحاديث الصفات من حيث ألفاظها، من حيث سياقها، من حيث سباقها، لوجدت أنه يمتنع أشد الامتناع أن تحمل على تأويلاتهم. ولو أمكن هذا فإن تأويل ما يتعلق بالمعاد فيما يكون من عرصات القيامة والجنة والنار، أو ما يتعلق بالعبادات كالصلاة والزكاة والحج، والله إنه لأسهل وأهون وأيسر، وبالتالي ينفتح باب للزنادقة حتى ينسلخ من الدين بالكلية. ثم إننا نقول لهم: وما الذي يضيركم من إثبات عجب لله عز وجل على ما يليق به؟ ألستم تثبتون لله علما؟ ألستم تثبتون لله سمعا؟ ألستم تثبتون لله بصرا؟ ألستم تثبتون لله حياة؟ إذن ما الذي أخرج العجب والضحك وأمثالهما من الصفات؟ ما الذي أخرج ذلك عن هذه القاعدة؟ الذي جعلكم تثبتون لله حياة ليست كحياة المخلوقين، وعلما لا كعلمهم، يجعلكم تثبتون لله عجبا لا كعجب المخلوقين، وضحكا لا كضحكهم. فالباب باب واحد، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ثم إنه يقال لهم أيضا: إن كنتم تزعمون أن العجب يقتضي، أو أن إثبات العجب يقتضي التشبيه، فإننا نقول: والتعجيب يقتضي التشبيه، لأنكم إذا كنتم تقولون إننا لا نعقل من يعجب إلا وهو مخلوق، فإننا نقول على سبيل التنزل: ونحن لا نعقل من يعجب إلا وهو مخلوق. فإذا كان الأول تشبيها فليكن الثاني تشبيها، وبالتالي أنتم ما صنعتم شيئا، فررتم من تشبيه إلى تشبيه، وهذا لازم لكم في كل ما تقولون مما تؤولون إليه هذه الأحاديث. فالحق والذي يجب عليكم الانصياع إلى الحق والإيمان بظواهر هذه النصوص على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، مع تنزيه هذه الصفات عن تشبيه أو تعطيل، والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط. متفق عليه. هذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وبنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء في غيرهما كمسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد رضي الله عنهم أجمعين. وفيما يتعلق بألفاظ هذا الحديث، فالذي تحصل لي من روايات الصحيحين أن الله تعالى جاء اللفظ يضع قدمه، وجاء اللفظ يضع رجله، وجاء اللفظ يضع فيها قدمه، وجاء اللفظ يضع قدمه عليها، وليس كما جاء عندنا هنا عليها قدمه، إنما الذي وقفت عليه أنه ماذا؟ يضع قدمه عليها. هذه أربعة ألفاظ، وفيها تارة ذكر القدم، وفيها تارة ذكر الرجل. وفي هذا الحديث أيضا من الألفاظ قوله: حتى تقول قط قط. جاءت الرواية في بعض، جاء اللفظ في بعض روايات الصحيحين بالتثنية قط قط، وجاء في بعض الروايات في الصحيحين باللفظ مكررا ثلاث مرات قط قط قط. وهذه اللفظة قط قط جاءت على أنحاء، رويت قط قط بالتسكين، ورويت بالكسر قطي قطي، وبعضهم ينونها مع الكسر، وجاءت ثالثا بإشباع الكسر حتى صارت ياء قطي قطي، وجاءت رابعا بالنون والياء قطني قطني، وجاءت خامسا بإبدال الطاء دالا قد قد، وجاءت سادسا بإبدال الطاء دالا وإضافة النون قدني قدني. وجميع هذه الألفاظ تدور على معنى واحد، وهو حسبي ويكفيني، حسبي ويكفيني. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث الذي يصيب القلوب المؤمنة بالوجل، لأنه دليل على سعة جهنم عافاني الله وإياكم منها، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، لا يزال يلقى فيها، يلقي الله عز وجل في النار من كان مستحقا لدخولها من الجن والإنس. وقد أقسم الله عز وجل في كتابه أن يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. ومن يدخل النار صنفان: الكفار سواء كانوا مظهرين للكفر أو كانوا مبطنين للكفر، يعني المنافقين. والصنف الثاني العصاة الذين لم يشأ الله عز وجل العفو عنهم، فكل هؤلاء يدخلون النار وإن كانوا على درجات متفاوتة، وإن كان الدخول دخولا متفاوتا، فدخول الكفار دخول مؤبد وما هم بخارجين من النار. وأما دخول العصاة الذين معهم توحيد، الذين هم مسلمون لكن استزلهم الشيطان فغلبت سيئاتهم حسناتهم وما شاء الله عز وجل العفو عنهم، فهؤلاء دخولهم النار دخول مؤقت، يدخلون هذه النار فيمسهم منها عذاب ثم يخرجهم الله عز وجل إذا شاء متى شاء، إما بحصول شفاعة الله عز وجل هو الذي يأذن فيها وهو الذي يرضى عن المشفوع له، وإما بمحض رحمته جل وعلا دون شفاعة. المقصود أن هذه النار لسعتها كلما ألقي فيها فوج من أهل النار وإذا بها تطلب المزيد فتقول: هل من مزيد؟ نسأل الله السلامة والعافية. حتى يضع رب العزة، رب العزة يعني صاحب العزة، والعزة وصفه سبحانه وتعالى. وتنبه يا رعاك الله إلى أن كلمة رب تأتي بمعنى مالك وتأتي بمعنى خالق وتأتي بمعنى صاحب، وهي ها هنا بمعنى صاحب، صاحب العزة. وعلى هذا تفهم قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة، يعني صاحب العزة. فيضع حتى يضع الجب حتى يضع رب العزة جل ربنا وعز قدمه عليها، أو يضع فيها قدمه، أو حتى يضع رجله سبحانه وتعالى. وها هنا ينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط، يعني يكفيني يكفيني. وفي رواية تقول: قط قط بعزتك وكرمك. وفي هذا إثبات القسم بصفات الله سبحانه وتعالى، فيقسم الإنسان بعزة الله، بعزة الله وعزة الله وكرم الله. قالت: بعزتك وكرمك. الشاهد من الحديث أن فيه إثبات فيما يتعلق بباب الصفات، الشاهد من الحديث أن فيه إثبات القدم والرجل لله سبحانه وتعالى، وهما بمعنى واحد، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا. هذه صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، وأهل السنة يعتقدون أن لله عز وجل قدمين ورجلين. دل على هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي، يعني في تفسير قوله وسع كرسيه، قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وجاء مثل هذا الأثر أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، خرجهما عبد الله بن أحمد في السنة بإسناد صحيح، كما ترى تصحيحه عند جماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ ناصر رحمه الله كما في مختصر العلوم. ومثل هذا قاله هذان الصحابيان، وقول الصحابي في مثل هذه المسائل محمول على التوقيف وله حكم الرفع، ولم يأتي لهما مخالف من أو عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الله عز وجل متصف بصفة القدم صفة ذاتية له، وهما قدمان ورجلان يليقان بالله عز وجل، لا كأرجل وأقدام المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الحديث تلقاه أهل العلم بالقبول ورووه في أصح الكتب وآمنوا بما تضمنه وزادهم إيمانا وتسليما وتعظيما لله سبحانه وتعالى، فهم يقولون بموجبه ويعتقدون بموجبه، يقولون إن لله عز وجل قدما كما أخبر سبحانه وتعالى. أما أهل البدع فعلى طريقتهم، لما وقفوا عند هذا الحديث قالوا لا بد من تأويله وتحريفه لسبق التشبيه إلى قلوبهم، فراموا أن يستجيروا من الرمضاء بالنار، فقالوا لا بد من أن نعطل هذه الصفة بالتحريف والتأويل، فقالوا الرجل جماعة من الناس، الرجل جماعة من الناس، سبحان الله، أين لكم أو من أين لكم هذا التحريف؟ وهل سياق الحديث يناسبه؟ والله عز وجل لم يزل يلقي فيها وهي تقول ماذا؟ هل من مزيد؟ فما ميزة جماعة من الرجال على من قبلهم؟ كلهم من الرجال، أليس كذلك؟ إذا ما الميزة التي لأجلها قالت النار قط وهم لم يزل يلقى فيها من هؤلاء الرجال؟ ثم نقول سلمنا جدلا، فماذا تصنعون بقدمه؟ وهذا اللفظ جاء أكثر في الصحيحين وغيرهما. قالوا نقول القدم بمعنى مقدم الناس، بمعنى ماذا؟ مقدم الناس، سبحان الله. أهذا معنى قدم حينما تضاف إلى الله عز وجل فيقال قدمه حتى يضع قدمه؟ من الذي يفهم هذا الفهم ممن شم للغة العربية رائحة؟ يضع قدمه يعني يضع مقدمة الناس، ثم هذا يناقض الحديث إن كنتم تعقلون، كيف يكونون مقدم الناس وهم آخر الناس؟ المقدمون ماذا؟ مقدموا الناس الذين سيدخلون النار قد دخلوها، أليس كذلك؟ هؤلاء كان ينبغي أن يقول على تأويلهم حتى يضع آخره بدل قدمه أو مؤخره، لكنه يقول قدمه وتقول مقدمه يعني مقدم الناس، وكيف يكون ذلك وهذا يناقض الحديث؟ إذن هذا يدلك على أن همة هؤلاء القوم ما كانت لمعرفة مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فانظر الحديث واحد والروايات ألفاظها يفسر بعضها بعضا، ثم هم يفسرون كل لفظ أو يؤولون كل لفظ إلى تأويل، ليس عندهم حرص ولا همة لمعرفة ما الذي أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنما يريدون أن يدفعوا بأكف التحريف هذه الأدلة والنصوص لا أقل ولا أكثر، بأي وسيلة وبأي طريقة. كما قلت لكم إنك تشعر أن تعامل هؤلاء المبتدعة مع النصوص مثل التعامل مع البغاة الصائلين الذين يدفعون بأي وجه كان، بأي وسيلة يدفع الصائل، وهكذا القوم. المهم أن لا تثبتوا لله عز وجل هذه النصوص التي لا نريد ولا نحب أن نثبتها لله سبحانه وتعالى، فإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إنا نسألك الثبات. إذن هذا منهم تحريف للكلمة عن مواضع، وهذا الحديث تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وما عقب بأن ظاهره يفيد كذا أو أنه محمول على كذا وكذا. وفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسليقتهم العربية هذا الكلام الفصيح الصريح، وأن الله عز وجل متصف بالقدم والرجل، وما اعترضوا بل زادهم إيمانا وتسليما. ولما ألقى الصحابة هذا الحديث على التابعين تلقوه أيضا بالإيمان والتسليم، وما تخرصوا وما خاضوا وما حرفوا وما اعترضوا بل أذعنوا وقبلوا، وهكذا التابعون حينما ألقوا هذا إلى أتباع التابعين. وبالتالي هذا هو الحق، أن نثبت لله عز وجل هذه الصفة على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. ثم إننا نقول لهم كما قلنا سابقا، فررتم من التشبيه فوقعتم في التشبيه، لأن الحديث فيه على زعمكم أن الله يضع جماعة من الناس أو مقدم الناس، أليس كذلك؟ ونحن نقول على قاعدتكم الوضع من صفات المخلوقين، إذا كانت القدم لا تعهد إلا في مخلوق فنقول تنزلا، والوضع لا يعقل إلا في مخلوق. ما شاهدنا من يضع إلا وهو مخلوق، إذن أنتم مشبهة لأنكم أثبتتم لله الوضع الذي يقتضي التشبيه، ففروا من تشبيه إلى تشبيه، وإلا فما الفرق بين الوضع والقدم؟ هذه صفة وهذه صفة. إن قلتم الله عز وجل يضع وضعا يليق به لا كوضع المخلوقين، فسنقول وكذلك قدمه ورجله سبحانه وتعالى ليست كأرجل وأقدام المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأنبه هنا إلى موضوع مهم، وهو أن أهل البدع ولا سيما من المفوضة يشغبون على أهل السنة إذا وصل الحديث إلى صفة القدم أو صفة اليد أو صفة الأصابع لله عز وجل. انتبه، تجد بعض هؤلاء يقول أنتم تقولون إن نصوص الصفات معلومة المعنى في ضوء لغة العرب، وهل هذا ما نقول؟ أجيبوا يا جماعة، نعم هذا الذي نقول، نقول إن الله عز وجل وإن رسوله صلى الله عليه وسلم قد أخبرانا بكلام عربي لنفهمه ونتدبره، أليس كذلك؟ فنحن نقول نصوص الصفات معلومة المعنى مجهولة الكيفية. هنا يقولون إذن غلبناكم، كان لنا الفلج عليكم، عرفوا لنا اليد، إما أن تعرفوها فتكونون صادقين في أنكم ماذا؟ في أنكم تعلمون المعنى، وإلا فأنتم بين تفويض وتأويل، ويظنون أنهم قد بلغوا الغاية وأنهم أسكتوا أهل السنة. والله إن كلامهم هذا مثير للشفقة. أولا نقول نعم اليد معلومة المعنى، والقدم معلومة المعنى، والإصبع معلومة المعنى، وهكذا بقية الصفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا في أحاديثه ولا نقل لنا كلام ربه وهو ألغاز وأحاجي وطلاسم لا يعلم معناها، إنما هو كلام عربي يتدبر لعلكم تعقلون لعلكم تعلمون ليتدبروا آياته. ثم نقول لهم إن كان لا يرضيكم إلا أن نذكر تعريفا، فنقول مثلا في اليد إنها صفة ذاتية يفعل بها فيقبض بها ويمسك بها ويطوى بها، ولا إشكال. ما المشكل أن نقول هذا الذي قلناه؟ نقول هذا هو تعريف اليد، وبالتالي يذهب عنكم هذا التحسس الذي أنتم واقعون فيه. ثم إننا نقول لهم سلمنا جدلا أننا عجزنا عن تعريف اليد بتعريف جامع مانع، فلا تلازم بين العجز عن التعريف وبين معرفة المعنى. انتبه، لا تلازم بين العجز عن التعريف ومعرفة المعنى، يعني العجز عن الحد ومعرفة المعنى. يمكن أن يكون المعنى معلوما مع العجز عن وضع حد جامع مانع. أعيد، يمكن أن يكون المعنى معلوما مع العجز عن وضع حد جامع مانع، لا تلازم بين الأمرين. وإلا فكثير منكم أنتم يا معشر المتكلمين عجز عن وضع حد جامع مانع لكثير من الصفات. خذ مثلا العلم، كثير منهم يقولون إنه لا يمكن أن يزاد في تفسير العلم عن العلم، فيقال العلم هو العلم، ولا تستطيع أن تضيف أكثر من ذلك حتى يتضح المعنى. خذ مثلا آخر، عرف لي، ضع لي حدا لرائحة العود، ضع حدا لرائحة العود أو رائحة الورد، ماذا ستقول؟ هل رائحة الورد والعود والعنبر معلومة؟ النفس تدركها أم لا؟ هل تدرك المعنى؟ تدرك المعنى، ولكن تستطيع أن تعرفه؟ لا تستطيع أن تعرفه. إذن لم يكن ثمة ماذا؟ تلازم بين وضع الحد ومعرفة المعنى، لا تلازم بين وضع الحد ومعرفة المعنى. كثير من المعاني معلومة مع العجز عن وضع ماذا؟ حد جامع مانع، سواء كان حدا يعني حقيقيا أو كان حدا بالرسم حتى. وذلك لأن بعض الأمور لوضوحها يعجز الإنسان عن وضع حد له. يقولون من أعضل المعضلات إيضاح الواضحات، بعض الأشياء من وضوحها يعجز الإنسان عن وضع حد لها. ماذا ستقول في العلم؟ ربما تقول إنه ضد الجهل، أو تقول العلم يختلف عن العزة مثلا، توضح معناه بمثل هذا، لكن هذا ليس حدا جامعا مانعا. كذلك تقول اليد تختلف عن القدم، والقدم ليست هي اليد، واليد ليست هي الوجه، وهكذا، أليس كذلك؟ ومع ذلك هذا كله ليس حدا جامعا مانعا. وقل مثل هذا في بقية المعاني التي تدرك بالحس والفطرة والبديهة، كالفرح وكالعجب. ماذا تقول في العجب؟ ماذا تقول في تعريف العجب؟ ماذا تقول في تعريف البغض؟ ماذا تقول في تعريف الغضب؟ إلى غير ذلك من هذه المعاني. إذن هذه معاني تدرك بالحس والفطرة، وإن كان قد يعجز الإنسان عن وضع حد جامع مانع لها. ثم إنه يقال ثالثا، ضعوا أنتم لنا حدا جامعا مانعا لأيدي المخلوقين، ضعوا حدا جامعا مانعا ينتظم فيه يد أو تنتظم فيه يد الفيل ويد الإنسان ويد النملة. هاتي ركب لي تعريفا دقيقا ليد تضاف وتنسب إلى الفيل، وتضاف وتنسب إلى النملة، وتضاف وتنسب إلى الإنسان. ألا ترى أنك لا تستطيع أن تحد ذلك بحد دقيق فيه التفصيل والدقة بسبب اختلاف الكنه والكيفية والحقيقة مع اشتراك جميع هذه في كونها ماذا؟ في كونها مخلوقة، أليس كذلك؟ يعني لو قلت مثلا يد الفيل هي التي يمشي عليها، هذا لا ينطبق على يد الإنسان، لأن يد الإنسان ماذا؟ لا يمشي عليها. وإذا قلت إن يد الفيل صفة ضخمة يستطيع أن يحطم بها، هذا لا ينطبق على يد النملة، أليس كذلك؟ طيب، دعنا مما ترى، دعنا نتكلم عن مخلوقات ما رأيتها. فإن حددت وعرفت بدقة صفاتها، حين ذلك يمكن أن نصل معك إلى تحديد صفة الخالق سبحانه وتعالى. أما إن عجزت عن وضع هذا الحد الجامع المانع لمخلوق، فأنت في الخالق أعجز. أسألكم يا جماعة، هل للملائكة قلوب؟ الملائكة هل لها قلوب؟ نعم، في كتاب الله الدليل على ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم. لو قلت لي عرف لي قلب الإنسان، فإنني يمكن ماذا؟ أن أعرفه، لأنني رأيته والناس شرحوه ورسموه، أليس كذلك؟ يمكن أن أضع تعريفا له. لكني أسألك عن قلب الملك، عرفه، ماذا ستقول؟ هل ستقول إنه شيء يتكون من أربعة تجويفات، من بطين أيمن وبطين أيسر وأذين أيمن وأذين أيسر، وأنه يتصل به شريان تاجي أيمن وشريان تاجي أيسر، وأنه يزن تقريبا 375 جرام؟ أو ستقول إنه سيزن نصف طن كما هو قلب الحوت الأزرق؟ أو ستقول إن للملك ثلاثة قلوب كما عند الأخطبوط؟ قل لي بالضبط ماذا ستقول في تعريف قلب الملك، حتى أقول لك ما تعريف يد الله عز وجل. هل هذا في قدرته، هذا المتكلم، هذا المفوض الذي يشغب، هل في قدرته أن يحد حدا جامعا مانعا دقيقا لقلب الملك؟ أم سيقول إن المعنى أدركه في نفسي وأعلمه، وإن كنت عاجزا عن وضع حد جامع مانع، لأن هذا الحد الجامع المانع سيدخلني في الكيفية، والكيفية بالنسبة لي في الملك مجهولة. إذا كنت تتورع وتقف عند حدك في مخلوق، فما بالك تروم غير ذلك أو تشغب فيما يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى. إذن حذاري، يرعاكم الله من تلبيسات وتشغيبات أهل البدع، فإنهم ينشطون، ولا سيما في هذا العصر، للطعن في طريقة ومنهج ومذهب أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله جل وعلا، فما أمكن بيان معناه تكلموا، وما سكتوا قالوا استوى على وارتفع، ولما جاءوا إلى اليد والعين والساق قالوا إن تفسيرها روايتها. لما؟ لأنها معلومة ولا تحتاج إلى أكثر من أن تذكر. ولذلك قال بعض العلماء في يدي الله عز وجل اليدان، اليدان، اليدان هما اليدان، ولا تحتاج في تفسير ذلك إلى أكثر من ماذا؟ من هذه الرواية. ربما تحتاج أن تذكر شيئا مما جاء في النصوص، كأن تقول إن يد الله عز وجل يطوي بها، ويد الله عز وجل يمسك بها، ويد الله عز وجل يقبض بها، كما جاء في القرآن والسنة ومر بنا ذلك. أما أن تزيد على ذلك فإنك حينها سوف تدخل في الكيفية، ثم يقال يا عبد الله اعرف قدرك وعظم ربك، يد الله عز وجل التي تريد أن يوضع حد جامع مانع لها، أتدري أن الله عز وجل يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى؟ أين رأيت يدا كهذه اليد حتى تقول أنا أستطيع أن أحددها؟ ألا تتق الله؟ هذه يد عظيمة، يد مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، كما أننا عاجزون عن إدراك كيفية ذاته سبحانه وتعالى، فنحن عاجزون عن إدراك كيفية يده جل وعلا، لكننا نعتقد أنها صفة ذاتية يفعل بها سبحانه وتعالى. اليد ليست هي القدم، والقدم ليس هو الوجه، أليس كذلك؟ إذن هذا وإلى هذا القدر، هذا الذي يجوز بل لا يجوز أن، هذا الذي يجوز أن تتكلم فيه ولا يجوز أن تتخطاه إلى غيرك. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.